بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا معكم معشر الأحبة الفضلاء في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد وقفنا في باب من الإيمان الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. المصنف رحمه الله بوب لهذا الباب: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وغرضه الكلام على عبادة الصبر التي هي من أعظم العبادات وأجلها، والتي يحتاجها المؤمن في حياته كلها. والصبر المراد به في اللغة الحبس، الصبر هو الحبس في اللغة، والمراد به هنا في الشرع حبس النفس على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو على أنواع ثلاثة: صبر على المقدور، وصبر على المأمور، وصبر عن المحظور. صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله وأوامر الله، وصبر عما يغضب الله سبحانه وتعالى من المعاصي والذنوب. هذه هي أنواع الصبر الثلاثة التي جاءت بها الشريعة، والتي يجب على الإنسان أن يصبر فيها وعليها. والمصنف هنا رحمه الله عن أي أنواع الصبر يتحدث؟ على أي نوع من أنواعه؟ على الصبر على أقدار، على أقدار الله سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بالله وتوحيد الله سبحانه وتعالى أن يصبر العبد على ما يقدره له وعليه ربه سبحانه وتعالى في جميع شؤونه. وأيها أعظم من هذه الأنواع الثلاثة الصبر؟ هل الصبر على الأقدار أعظم، أم الصبر على المأمورات وعن المنهيات أعظم؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصبر على المأمورات وعن المنهيات أعظم من الصبر على الأقدار. لماذا؟ لأن الصبر على المأمورات وعن المنهيات يكون باختيار العبد، بخلاف الصبر على الأقدار. الأقدار لا يختارها العبد، الأقدار من الله سبحانه وتعالى، المصائب وغيرها. أما الصبر على المأمورات وعن المنهيات فهو باختيار العبد، فلذلك كان أجل. وبالنسبة للصبر على أقدار الله أيها الأحبة، العبد أو كل إنسان نزل به بلاء أو قدر من أقدار الله سبحانه لا يخلو من أمور أو من أحوال أربعة إذا نزل به القدر أو البلاء. الحال الأولى أن يجزع، الحال الأولى الجزع، يسخط ويجزع، وهذا لن يدفع المصاب الذي نزل به ولن يسلم والعياذ بالله من الإثم والذنب. الحالة الثانية أن يصبر، وهي الحالة الواجبة. ومعنى الصبر على أقدار الله على وجه التحديد هو أن يحبس قلبه عن التسخط والجزع على أقدار الله، ويحبس لسانه عن النياحة والندب وغيرها، ويحبس جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من أنواع التسخط على أقدار الله. فهذا القدر أن إذا نزل به المصاب يصبر، هذا قدر مستحب ولا واجب؟ واجب، إذا لم يفعله سيقع في الإثم والجزع والسخط. الحال الثالثة وهي حال أعلى من الصبر، أنه إذا نزل به البلاء صبر بل ورضي، حال الرضا، رضي بما قدره الله عز وجل له وبما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. وهذه الحال أعلى، وهي درجة لا يصلها كل عبد. وما الفرق بين الصبر والرضا؟ والرضا الفرق بينهما أن الراضي بما نزل به من البلاء أو القدر لا يتمنى تحوله وتغيره، خلاص رضي بما قدره الله عز وجل به له. بينما الصابر قد يصبر، يحبس نفسه وفي نفسه أنه يتمنى لو أن هذا ما حدث، لكن الثاني رأى أن هذا هو قدر الله له فرضي بما قدر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يتمنى تغير الحال كالصابر. هذه الحال الثالثة، الأول ماذا به؟ جازع، والثاني صابر، والثالث راضي، والحال الرابعة وهي حال كمال أعظم، ألا وهي الشكر، أنه ينزل به مصاب، ينزل به البلاء، فلا يصبر فقط ويرضى، بل يصبر ويرضى ويحمد الله على البلاء ويشكر الله سبحانه وتعالى على ما قدره، وهذه منزلة عالية لا يصل لها كل عبد. وقد كان بعض السلف يقول إنه لينزل بي البلاء فأحمد الله على أربع: أحمده على أن لم يجعله أعظم من ذلك، أنا إذا ابتليت بهذا غير مبتلى ببلاء أعظم، وأحمده أن رزقني الصبر عليه، كم ممن نزل به البلاء وما وفق للصبر وتسخط وجزع على أقدار الله، وأحمده سبحانه وتعالى أن لم يجعله في ديني، كل مصيبة من مصائب الدنيا تهون، ما بقي للإنسان ماذا؟ دينه. وأحمده رابعة على ما أعده لي من الثواب والجزاء العظيم يوم القيامة. فهذه من المقامات العالية التي لا يصل لها كل عبد. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذه الآية واضحة في ومرادها: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كما قال علقمة، يعلم أن هذه المصيبة التي نزلت به كانت بتقدير العليم الرحيم الذي هو أعلم به من نفسه وأرحم به من نفسه وهو الخبير الحكيم. فإذا علم ذلك رضي وسلم بما قدره الله عز وجل، فهداه الله للتسليم والإيمان والاحتساب، لأنه آمن أن الذي قدر عليه هذا القدر هو الأرحم الأعلم الأحكم سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. هنا قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. أي أنواع الكفر هنا المراد؟ الكفر ماذا؟ الأصغر، لأن الكفر كما سبق معنا كفران أكبر وأصغر، وهنا باتفاق العلماء أن المراد هنا أي كفر؟ الكفر الأصغر. ومن علامات التمييز بين الكفر الأصغر والأكبر أنه غالبا ما يأتي الكفر الأصغر غير معرف بأل، يأتي نكرة: كفر، هما بهم كفر. بينما الكفر الأكبر يكون بأل التعريف: بين الرجل وبين الشرك والكفر. فأراد هنا ماذا؟ الأكبر. لكن في المنكر غالبا هما بهم كفر، أي شعبة من شعب الكفر، وللإيمان شعب وللكفر شعب. ولا يعني اتصاف العبد بشعبة من شعب الكفر أنه قد خرج من الملة. الكذب شعبة من شعب الإيمان ولا الكفر؟ من شعب الكفر، الكذب، الخيانة، الغدر، هذا ليس من شعب الإيمان، من شعب الكفر. لكن لا يخرج العبد من الإيمان بوقوعه بشعبة من شعب الكفر حتى ينقض إيمانه، يذهب أصل إيمانه وينقض إيمانه ويقع في ناقض من نواقض الإيمان. كما أنه لا يعني وجود شعبة من شعب الإيمان في الكافر أنه يصبح مؤمن. الصدق شعبة من شعب إيش؟ الإيمان. الأمانة شعبة من شعب الإيمان. قد يأتي كافر يصبح عنده هذه الشعبة، هل يصبح مؤمن؟ لا يصبح مؤمن حتى يأتي بأصل الإيمان والإسلام. واضح؟ طيب، قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والطعن في النسب يكون بأحد أمرين: إما بعيب هذا النسب أو بتكذيبه، إنكار هذا النسب من غير حجة، فهذا من الطعن في أنساب الناس. قال: والنياحة على الميت. وهذا محل الشاهد، لأن النياحة تخالف ماذا؟ الصبر الذي أمر الله سبحانه وتعالى من الصبر على أقدار الله. وما هي النياحة؟ النياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت، رفع الصوت بندب الميت، رفع الصوت بندب الميت. ما هو الندب؟ الندب هو تعداد محاسن الميت. إذن تصبح النياحة رفع الصوت بتعداد محاسن الميت: مات أفضل الناس، خير الناس، مات الذي ليس مثله، مات الشجاع، مات الكريم، وتصيح وتبكي وإلى آخره، وهي تعدد هذه المحاسن والمآثر والمناقب. هذه النياحة التي هي من أعمال الجاهلية والتي جاء فيها الوعيد العظيم، ويتقولها النساء على وجه التسخط على أقدار الله، وهي مخالفة للصبر الذي هو حبس اللسان عن مثل هذه الأفعال. وليس من النياحة، هناك أمور ليست من النياحة، منها الكلمات اليسيرة، ندب الميت بالكلمات اليسيرة، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال وخليلة وصفية، كما قالت فاطمة بنت النبي صلى الله وسلامه عليه رضي الله عنها قالت وأبتاه جاب ربا دعا وأبتاه لا جبريل ننعاه. قال العلماء فليس من النياحة الندب بالكلمات اليسيرة بشرط أن تكون هذه الكلمات صدق، وأن تكون ليست على وجه التسخط على أقدار الله، تكون صدق يعدد أمور هي صدق في هذا الميت ولا تكون على سبيل التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. كذلك ليس من النياحة البكاء، هل البكاء من النياحة؟ لا، بل البكاء رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب عباده، فإذا بكى العبد من غير رفع أصوات وتعداد المحاسن وغيره فهذه من الرحمة التي جعلها الله في قلوب العباد، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عليه على موت غير واحد. كذلك ليس من النياحة النعي بمعنى الإخبار بوفاة الميت، جاء في الشرع النهي عن النعي، وجاء في الشرع أن النبي صلى الله وسلامه عليه نعى مثلا النجاشي لما مات، فالنعي إذا كان بمعنى الإخبار عن موت الميت يا ناس ترى مات فلان من أجل أن يأتوا يصلوا عليه، فهذا من النياحة ولا ليس من النياحة؟ ليس من النياحة، هذا نعي جائز كما نعى النبي صلى الله وسلامه عليه النجاشي. أما النعي الذي جاء النهي عنه وهو معدود من النياحة هو النعي الجاهلي، وهو أنهم كانوا يخرجون إذا مات الميت فيرفعون أصواتهم ويخرجون بالخيل ويطوفون بالأسواق، مات فلان ابن فلان، مات الكريم ابن الكريم، مات كذا وكذا، ويطوفون ويصيحون بتعداد مآثر ومناقب هذا الميت، هذا من النياحة المحرمة. نعم. قال لهم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن هذا من الأمور المنافية للصبر الواجب، ليس منا من ضرب الخدود يعني عند نزول المصيبة وشق الجيوب، والجيوب المراد بها ما يدخل فيه الرأس، هذا الجيب واضح الذي على العنق وليس الجيوب التي في الأدنى. قالوا شق الجيوب يعني من التسخط على أقدار الله، ودعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية هي النياحة، بل كل دعوى منشأها الجاهلية فهي دعوى جاهلية، الحزبية جاهلية، القومية جاهلية، العصبية، الحمية، هذه كلها دعوات جاهلية تبرأ النبي صلوات الله وسلامه عليه من أصحابها، فليس منا من دعا بدعوى الجاهلية. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. في هذا أن من أقدار الله سبحانه وتعالى وابتلاءاته التي ينزل بها على عبده سبحانه وتعالى ما يكون عقوبة للعبد، عقوبة عاجلة في ماذا؟ في الدنيا. لماذا؟ ليكفر عنه سيئاته ولا يعاقب عليها في الآخرة. فإذا المصائب بها تكفير للسيئات، هل في المصائب حسنات؟ يعني إذا نزلت به المصيبة، هذا لا خلاف بين العلماء أن هذا ماذا؟ أن هذه المصيبة تطهره من الذنوب والمعاصي، نزل به مرض، نزل به بلاء، فهذه مكفرة للسيئات. طيب هل ينال عليها أيضا أجر ورفع الدرجات؟ هنا محل خلاف بين العلماء. فنقول المصائب على نوعين، النوع الأول مصائب ناشئة من طاعة الله، ذهب ليجاهد في سبيل الله، وأثناء ذهابه في سبيل الله في الجهاد أصابه جرح، سقط بالطريق، حدثت له مرض، مصيبة، فما ينشأ عن طاعة الله، أو ذهب ليطلب علم أثناء الطريق، فما ينشأ عن طاعة الله هذا تكفير ورفعة في الدرجات، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، قال في آخر الآية إلا كتب لهم به عمل صالح. فإذا فيها أجر وفيها رفعة أو فيها تكفير للسيئات، هذه إذا كانت ناشئة عن طاعة. أما إذا كانت بغير اختياره، جالس في بيته وأصاب مرض، نزل به في ماله بلاء، في ولده، في أهله، في غير ذلك، فهل فيها رفعة للدرجات أم هي تكفير للخطايا؟ بعض العلماء يقول إنما هي تكفير للخطايا فقط، وبعض العلماء يقول بل فيها أيضا أجر وثواب. والحقيقة أن الخلاف شبه لفظي، لأن العلماء الذين يقولون إنما هي تكفير فقط للخطايا يقولون نحن ننظر للمصيبة فقط كمصيبة نزلت عليه من غير أن ننظر بعد ذلك إلى تعامل العبد معها، إذا احتسب وسلم لقضاء الله ورضي، فإذا سلم ورضي واحتسب إلى آخره هنا سينال الأجر، لكن أجر ماذا؟ مختلف عن ماذا؟ عن نفس المصيبة، بل أجر احتسابه وتسليمه ورضائه بقضاء الله والقدر. والذين يقولون أن من وقعت به مصيبة فإنه تكفر سيئاته وينال الأجر والثواب، مرادهم بذلك أن العبد لا يخلو إذا نزلت به مصيبة، إما أن يجزع وإما أن يصبر ويحتسب ويسلم لأمر الله فيؤجر على صبره واحتسابه، كما أنه سيؤثم إذا جزع وتسخط. فالأمر في نهايته ماذا؟ من باب الاختلاف اللفظي، والله أعلم. طيب، نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها من رأى أن البلاء فيه الثواب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وفي هذا أن المرء يبتلى كما في الحديث على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة اشتد بلاءه، والأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل، وعظم الجزاء كما في الحديث مع عظم البلاء، كلما ازداد البلاء كلما ازداد الجزاء عند الله سبحانه وتعالى من تكفير السيئات أو رفعة الدرجات. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ففي الحديث الأول بيان أن البلاء قد يكون عقوبة لتكفير السيئات، وفي الحديث هذا بيان أن المصيبة قد تكون ابتلاء لرفعة الدرجات. إن الله إذا أحب ما أنزلها لأنه يريد يعاقبهم، بل لحبه لهم أنزل بهم هذا البلاء. قال: فمن رضي فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، ومن سخط كره أقدار الله سبحانه وتعالى وفعل ما يسخط الله من الجزع والتسخط والضرب الخدود شق الجيوب فله السخط من الله سبحانه وتعالى، والراضي والساخط لن يغير القدر، لكن هذا نال بصبره ورضاه الثواب والرفعة، وهذا نال والعياذ بالله السخط من الله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. هنا المصنف رحمه الله سيورد لنا بعض النصوص في هذا الأمر العظيم، لا وهو الرياء، والذي هو أخوف ما خاف النبي صلوات الله وسلامه عليه على صحابته الكرام، ألا وهو الشرك الأصغر وهو الرياء. ما المراد بالرياء؟ الرياء أيها الأحبة هو فعل العبادة بقصد إعجاب الناس وثنائهم ومدحهم، يفعل العبادة لأجل أن يراه الناس فيحمدوا ويعجبوا به ويثنوا عليه خيرا، هذا هو الرياء. يصلي كما في الحديث فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. والرياء لا شك أيها الأحبة أنه من أخطر الذنوب، ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الذي سيأتي معنا قال: أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، وهو أخوف ما خاف على صحابته، وما يدل على عظيم خطره أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم من؟ المرأة. ولذلك وصف العلماء بالشرك الأصغر والشرك الخفي لخطورته وشدته. طيب، المسألة هنا في هذا الباب: ما حكم الرياء وما حكم العمل الذي يصاحبه الرياء؟ نقول إن الرياء على أحوال ثلاثة: رياء في أصل العمل في ابتداء العمل، والرياء الثاني رياء أثناء العمل، والرياء الثالث رياء بعد العمل. إذن عندنا في أصله، وعندنا في أثنائه، وعندنا بعد العمل. فالرياء الذي في أصل العمل لا يخرج عن نوعين: إما أن يكون رياء محض، ما قام يصلي إلا من أجل أن يري فلان أنه يصلي ويمدحه ويعجب به، وهذا صعب أن يكون من مؤمن، واضح؟ أن ما يقوم يؤدي صلاته، ما يصوم رمضان إلا من أجل أن يرى الناس، واضح؟ قد يكون في الأعمال الظاهرة مثل صدقة وغيرها، لكن في الصلاة والصيام يصعب وقوعه، فهذا يسمون الرياء المحض، ما قام يؤدي العبادة إلا لأجل رؤية الناس. ما حكم هذا؟ شرك أصغر محبط للعمل، عمله مقبول ولا حابط؟ حابط، لأنه لغير الله. النوع الثاني في الرياء الذي يكون في أصل العمل أن يقوم للعبادة يريد بها الله، والرياء يريد أن يصلي صلاته ويري الناس صلاته من أصله، من باعث نيته، من أوله. ما حكم عمله؟ أيضا ماذا؟ حابط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بالحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري لله وللناس تركته وشركه. إذن الرياء في أصل العمل حابط، العمل الذي في أصله رياء حابط، سواء كان رياء محض أو رياء شركة الله غير الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا الرياء الذي في أصل العمل. النوع الثاني من أنواع الرياء هو الرياء الذي يدخل أثناء العمل. قام يصلي صلاته لله سبحانه وتعالى، في وسط صلاته أثناء صلاته رأى فلان فبدأ يزين صلاته من أجل فلان. هذا الرياء الذي طرأ أثناء العمل نقول هو على نوعين، إذا طرأ أو هو على حالين إذا طرأ له الرياء أثناء العمل. الحال الأولى أن يدفع هذا الرياء، وقع في قلب الرياء مباشرة ماذا؟ دفعه. هذا عمله صحيح وهو مأجور على مجاهدته لنفسه. الحال الثانية لا، أن يسترسل معه الرياء، يواصل بقية عمله على الرياء. وهذا الذي استرسل معه الرياء، العبادة التي التي وقع فيها الرياء لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون عبادة لا يتصل بعضها ببعض. مثل ماذا؟ مثل كان يقرأ القرآن، قرأ الإخلاص ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق وهو يريد وجه الله، فجأة شاف فلان فبدأ يزين قراءته وصوته من أجل ثنائه وإعجابه، لا من أجل، في هناك أغراض أخرى ستأتي معنا مرية ليست رياء، من أجل العظة والتأثير إلى آخره، لكن أراد فقط المدح والثناء والإعجاب إلى آخره في صورة الناس. فهنا نقول ماذا؟ هل عمله الأول حابط ولا الأخير؟ الأخير. واضح؟ إذا كانت العبادة غير مرتبطة، تصدق بعشرة دينار لله ثم جاء شخص آخر فرآه فتصدق بعشرة أخرى لأجل رؤية هذا الشخص الآخر، عمله الأول مقبول والآخر غير مقبول. فالعبادة غير المرتبطة بعضها ببعض يحبط ما كان فيه الرياء. طيب إذا كانت العبادة كلها مرتبطة ببعض، مثل الصلاة 4 ركعات، الصلاة مرتبطة بعضها بعض، إذا فسد بعضها فسد كلها. فإذا كانت الصلاة العبادة مرتبطة ببعضها ببعض ووقع له الرياء في أثنائها، دفعه ولا استرسل معه؟ استرسل معه. ما حكم عمله؟ اختلف العلماء. فمن العلماء من يقول أن عمله كله حابط يعيد هذه الصلاة، ومنهم من قال أن عمله ماذا؟ أنه ينال الأجر على ما كان فيه مخلصا والإثم على ما كان فيه مرائيا. واضح؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. القول الأول أن عمله حابط كله ما دام دخله الرياء واسترسل معه ما دفع، والقول الثاني أن له من صلاة ما أخلص لله، وما لم يخلص لله فهو مردود عليه. طيب هذا أثناء العمل. النوع الثالث وهو بعد العمل، أن يقع في قلبه الرياء بعد العمل أو يقع في ما يشبه الرياء بعد العمل، يعني مراعاة رؤية الناس. كيف بعد العمل؟ نقول بعد العمل لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أيها الأحبة أن يظهر هذا العمل ويظهر ثناء الناس وإعجابهم به بعد العمل، ما هو أثناء العمل، بدون قصد منه، أدى العبادة فعل الخير هذا ثم الناس ذكروه بالخير، فلان فعل كذا وكذا وسمع الناس وسمع إعجابهم به بدون أن يقصد إظهار عمله، فما حكم هذا؟ نقول هذا كما في الحديث عاجل بشرى المؤمن، ومخلص لله سبحانه ما فعله إلا الإخلاص، ومن بشرى الله له بالقبول أن يجعل حبه في قلوب الناس ومدحه وثناءه والمدح والثناء عليه في ألسنتهم. واضح؟ هذه عاجل بشرى المؤمن. الحالة الثانية أن يظهر عمله الذي عمله لأجل أن يقتدى به. أحيانا قد يخبر الناس بأنني فعلت كذا وكذا حثا لهم على الاقتداء به، ولا تكون نية إلا ذلك، فهذا أيضا لا بأس به. الحال الثالثة أن يقصد إظهار عمله لأجل المراءة والإعجاب، أنا فعلت كذا وكذا وكذا لأجل أن يعجب الناس بفعله، فهذا أيضا هذا لا شك أنه وقع في الرياء ولا شك أنه آثم في فعله، لكن هل يحبط عمله الذي عمله أم لا يحبط؟ محل خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقول عمله حبط، وبعض العلماء يقول أثم على مراءته هذه وعمله الذي كان فيه مخلصا فهو مقبول، والأمر أيا ما كان فهو في خطر عظيم، بين قبول عمله وحبوطه ووقوعه في الشرك من عدمه. هذا أيها الأحبة أحوال الرياء الثلاثة. هناك شيء شبيه بالرياء دائما يذكره العلماء وهو السمعة. في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. ما هي السمعة؟ ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الفرق بينهما أو عد ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الرياء لما يرى والسمعة لما يسمع. السمعة رأيتم الحالة التي ذهب وقال أنا فعلت كذا وكذا وكذا، هذه من التسميع، يسمع الناس، هذه سمعة. والرياء يريد أن يرى الناس، السمعة يريد من يسمع ما فعل، والرياء يريدهم أن يرون ما فعل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الرياء يكون مقارنا للعمل أثناء العمل، والسمعة تكون بعد العمل. الفرق الثالث لا يمكن الرياء في الأعمال القلبية، يمكن يرائي بصبره وتوكله والتي في قلبه وحبه لله ورسوله وصدقه وإخلاصه، ما يمكن. لكن السمعة يمكن أن يسمع بالأعمال القلبية، ها؟ السمعة يمكن يسمع الناس يقول أنا ترى عندي صدق وإخلاص وتوكل إلى آخره. فالأعمال القلبية تدخلها السمعة لا يدخلها الرياء. وبعض العلماء يرى أن الرياء والسمعة بمعنى واحد، الرياء والسمعة بمعنى واحد. طيب أقرأ حفظك الله. قال رحمه الله: قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إكمال الآية من عندك ولا من الموجود في المتن؟ موجود، ها؟ طيب هذه الآية قال ابن عبد البر رحمه الله قال أهل العلم نزلت في الرياء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وهذا الحديث واضح في أن من أشرك بالله سبحانه وتعالى في أصل عمله فإن عمله ماذا؟ حابط مردود. فمن أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، قام ليصلي لله وليراه الناس، نقول صلاتك ماذا؟ مردودة، تركته وشركه. نعم. وعن أبي سعيد المرفوع: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى. قال: الشرك الخبيث يقوم بالرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. هنا انظروا كيف خاف النبي صلوات الله وسلامه عليه على أمته من الرياء، وأخبر أنه أخوف من المسيح الدجال. وسبب كون الرياء أخوف من الدجال لأن الدجال له علامات ظاهرة: ممسوح العين اليمنى، مكتوب بين جبينه كافارا يقرأها كل مؤمن، واضح. لكن الرياء كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه الشرك الخفي، وقد يخفى حتى على صاحبه، واضح؟ هو خفي على الناس، ما يعلمون ما هي نيته، بخلاف ماذا؟ المسيح الدجال. فالشرك الخفي لا يطلع عليه في القلوب أحد، لكن الدجال له علامات واضحة. وسمي مسيحا لأنه قالوا ممسوح اليمنى، وقيل لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. طيب هناك صورة أيها الأحبة ليست من الرياء، وقد يظن البعض أنها من الرياء. من الصور تلك الفرح بالطاعة بعد الانتهاء منها والعبادة بعد فعلها، يفرح العبد إذا قضى عبادة من عبادات الله، أدى طاعة من طاعة الله، هل هذا من الرياء؟ جواب: ليس من الرياء. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الصور التي ليست من الرياء ما ذكرناه قبل قليل، أنه يحصل له ثناء الناس بعد الانتهاء من العمل، قلنا هذا عاجل بشرى المؤمن من غير قصد منه لإظهار نفسه. كذلك من الصور التي ليست من الرياء أن ينشط في العبادة إذا كان بين العابدين، ينشط في الطاعة إذا كان بين الصالحين والطائعين، كما في الحديث قال الصحابي قال لنا نكون معك كأننا نرى الجنة، فإذا عافسنا الضياع والأبناء فعلنا كذا وكذا. فهذه عندما يرى الإنسان إخوانه الصالحين فينشط في عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من الرياء. كذلك منه ما ذكرناه أيضا أن يظهر العمل لأجل أن يقتدى به، يصلي الصلاة من أجل أن يعلم غيره كيف الصلاة على سنة رسول الله صلى الله وسلامه عليه وغير ذلك من الأعمال التي يظهرها ليعلم غيره. كذلك من الأمور التي ليست من الرياء دلت عليها النصوص أن يتقن قراءته للقرآن ويزيد في إتقان القراءة لينتفع الناس بذلك، نيته نفع الناس بذلك وليس نيل إعجابهم وثناؤهم إلى آخره، وإنما لينفع الناس بذلك، كما في حديث موسى قال لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. كذلك أداء العبادة ليعلم الآخرين، بعض الصحابة ما يعني مالك بن حويرث قال إني لا أصلي وما أريد بصلاتي إلا أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله وسلامه عليه يصلي. كذلك من الصور التي ليست من الرياء أن يؤدي العبادة دفعا لتهمة الناس. لما جاء الصحابيان متأخران وقد صليا في رحالهما ثم جلسا في المسجد وصلى الناس، فبعد ذلك نهاهم النبي صلى الله وسلامه عليه عن ذلك دفعا لتهمة الناس، قال إذا صليتما في رحالكما فصلوا، فالأخرى ستكون لهم ماذا؟ نافلة والأولى فريضة. كذلك من الأمور التي ليست الرياء أن يراعي الإمام مثلا المأمومين في الإطالة أو تخفيف الصلاة فيطيل الصلاة من أجل أن يدرك فلان الركعة، هذه ليست من الرياء لأنه لا يريد فيها إعجاب الناس وثناءهم، وإنما يريد فيها أن ينفع هذا المرأة بإدراكه للصلاة أو يخفف على هذا المرء لكي لا يذهب خشوعه في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب من أهم الأبواب أيضا في هذا الكتاب العظيم. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والمراد بإرادة الإنسان بعمله الدنيا أن يعمل العبادة بقصد الدنيا، بقصد منفعة دنيوية. الرياء يعمل العبادة بقصد إيش؟ إعجاب الناس، هذا يريد منفعة دنيوية. الفرق بين الرياء وعمل الطاعة لإرادة الدنيا أن الرياء المراد به حصول أمر معنوي وهو إعجاب الناس، هل سيعطوك شيء مال ولا آخرة؟ إعجاب الناس شيء معنوي، بينما الذي يفعل الأمر لأجل الدنيا غالبا يريد شيء ماذا؟ محسوس، شيء مادي. وأيضا ذكر العلماء أن إرادة الدنيا أثرها أعظم من أثر الرياء، لأن الرياء قد يكون في عمل ويترك عمل آخر ما يقع فيه، لكن إرادة الدنيا إذا سعى العبد في العمل الصالح لإرادة الدنيا فغالبا ما يسترسل معه هذا الشيء، فتصبح أعماله كلها لهث وراء الدنيا وتأسره الدنيا بذلك. ولذلك سمى النبي صلى الله وسلامه عليه المريد للدنيا كما سيأتي معنا قال عبد، يعني خلاص صارت عبودية للدنيا، كل أعماله يريد بها ماذا؟ الدنيا وحطامها. طيب، ما حكم إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ انتبهوا معي، تحتاج إلى تفسير وانتباه. أو قبل ذلك، الآن العمل الصالح يفعله العبد إما أن يريد به الله وإما أن يريد به غير الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد به الله سبحانه وتعالى، يقصد به الله سبحانه وتعالى، فهو قد أدى العبادة على وجهها مخلصا تام الإخلاص. وإذا أراد بها غير الله سبحانه وتعالى فهذه لا تخلو من صور. الصورة الأولى أن يقصد بها غير الله تقربا وتعبدا، يتوجه بالعبادة لغير الله متقربا متعبدا. ما حكم هذا؟ أي شرك؟ شرك أكبر. تهينا هذا الشرك الأكبر الذي تكلمنا عنه في صرف العبادة لغير الله. الحالة الثانية أن يقصد بها غير الله مرائيا ويرجو الإعجاب، هذا شرك أصغر غير مخرج من الملة وعمله حابط. الحالة الثالثة أن يريد أن يقصد غير الله يقصد دنيا، يريد ماذا؟ دنيا. انتبهوا معي في التفصيل هذا الذي سأذكره لكم في قضية إرادة الدنيا. فالدنيا إذا أراد شيئا منفعة دنيوية يعمل العمل يريد به منفعة دنيوية، فهذه المنفعة الدنيوية لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون هذه المنفعة الدنيوية لم تعلم إلا بالشرع، ما عرفنا أن هذا العمل الصالح يؤدي هذه المنفعة إلا بنص القرآن ونص السنة. الحالة الثانية أن تكون هذه المنفعة الدنيوية معروفة، أن من عمل هذا العمل سينال هذه المنفعة الدنيوية، معروفة أو بالشرع أو بغير الشرع غير معتادة، يعني منفعة معتادة معروفة من هذه العبادة سينال بها، معروف أن إذا صام سيكون هذا سبب للصحة، واضح؟ شيء معتاد، أو تكون منفعة غير معتادة لكنها ما جاءت في الشرع. حج يريد أن يلقى امرأة يتزوجها، هذه معتادة ولا غير معتادة؟ غير معتادة، جاءت في الشرع ما جاءت في الشرع، واضح؟ فهذه أمور لم تأتي في الشرع. فإذن إما أن يريد منفعة دنيوية لم يدل عليها الشرع، أو يريد منفعة دنيوية لم تعلم إلا بالشرع. وانتبهوا معي، هذا ما يقصد بالعمل الصالح إلا هذه المنفعة الدنيوية. طيب، المنفعة الدنيوية التي لم يدل عليها الشرع، إذا فعل العبادة لا يريد بها إلا هذه المنفعة الدنيوية، حكمه وقع في الشرك الأصغر، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. ما حج وذهب وطاف وسعى ورمى الجمرات إلا لأجل التجارة والمال. حج يستفيد منه الناس تجارة، يستفيد منه عبادة، هو جميع أفعاله هذه ما يريد بها إلا التجارة، هذا حكمه ماذا؟ شرك أصغر، لأنه لم يرد إلا هذه الدنيا. ما هاجر أوقع عبادته وصورة هجرته إلا من أجل امرأة، فعل الناس تهاجر في سبيل الله هروبا من الكفر، وهو معاهم في نفس العمل ويوضع صورة الهجرة الشرعية وهو لا يريد إلا المرأة، وقع في الشرك الأصغر. ما صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ممسك عن الطعام والشراب إلا من أجل الصحة، ولا يريد الله سبحانه وتعالى، هذا حكمه شرك أصغر. أو ما أما في الناس إلا لأجل الراتب، ما طلب العلم إلا لأجل المنصب وإلى آخره، فهذا وقع في الشرك الأصغر، لأنه عمل العمل الصالح يريد به الدنيا فقط. لكن هناك منافع، وهو النوع الثاني من إرادة الدنيا، منافع لم تعلم إلا بالشرع. مثاله الصدقة، فيها شفاء ولا ما فيها شفاء؟ يحصل بها الشفاء. الاستغفار سبيل للرزق ولا لا؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء ويمددكم بأمواله، سبيل للولد يريد ولد يستغفر الله سبحانه وتعالى. فهذه أمور دل عليها الشرع، لم نعرفها بالعادة والطبع. فإذا فعل العبادة هذه لا يريد بها إلا هذه المنفعة التي دل عليها الشرع، ما يريد الله، ما يريد الأجر، تصدق فقط لأن ولده مريض يريد أن يشافي ابنه، هل وقع في الشرك؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ نقول هذه ليست من صور الشرك، واضح؟ بل هذه من العمل بالأسباب المشروعة، أخبره الله عز وجل أن هذا الفعل سبب لنيل هذا الطلب، ففعل هذا الفعل امتثالا وتصديقا ويقينا بخبر الله سبحانه وتعالى، فهو مأجور على تصديقه ويقينه بخبر الله سبحانه وتعالى، لكن ليس له من الأجر إلا، وليس له من هذا العمل إلا ما نيته الشفاء، ليس له أجر الصدقة والإحسان إلا آخر، واضح؟ لأنه ما أراد إلا الشفاء، فلك الشفاء. وهذا من العمل وبذل الأسباب الشرعية التي جاءت في الشريعة. الحج سبب لنا في الفقر وغيره، وهكذا جميع الأمور التي جاء في الشرع ذكر منافعها الدنيوية التي لم تعلم إلا بالشرع. إذن هذا الذي يقصد غير الله، إما أن يقصده تقربا وتعبدا أو مراءة، أو يريد منفعة دنيوية، وهذه المنفعة الدنيوية إما أن تكون ما لم يدل عليه الشرع، أو مما لم يعلم إلا بالشرع. فما لم يعلم إلا بشرع إن أراده كان فعله ماذا؟ جائزا، بل من فعل الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الإرادة أن يريد، الأول هذا يقصد غير الله، النوع الثاني أن يقصد الله. انتبهوا معي، النوع الأول قصد غير الله شركا أو مراءة أو دنيا، وجميع الأحوال عملها حابط إلا يعمل الأخير. النوع الثاني أراد الله والدار الآخرة، وهذا الذي يريد الله والدار الآخرة لا يخلو من أحوال ثلاث، أن يريد الله فقط، يريد الدار الآخرة فقط، فهذا له الأجر تاما كاملا، له الأجر تام كامل. النوع الثاني أن يريد الله والدار الآخرة أصلا والدنيا تبعا، حج يريد وجه الله العبادة، والتجارة تبعا، تصدق يريد وجه الله سبحانه وتعالى الإحسان، والشفاء تبعا، واضح؟ جاهد يريد رفعة راية الدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، والغنيمة تبعا. فهذا مأجور بقدر نيته، ولكل امرئ ما نوى، فنيته العظمى هي في الآخرة، آخرة فله نيته، لكن هل هو مثل من أراد الله فقط؟ لا، ذاك نيته أعظم. الحالة الثالثة، يريد الدنيا أصلا والآخرة تبعا، هو يريد الله، يريد الدار الآخرة، لكن أصلا لا تبعا، تبعا حج، يريد التجارة، رجال متاجر يريد حج التجارة، وصل مكة قال يا أخي أنا بدل ما بس أنا لها الدنيا تجارة خلني أيضا حج حصل أجر. هذا أراد الحج والتقرب لله أصلا ولا تبعا؟ تبعا. جاهد ما عنده عمل يريد غنيمة أو أجرة، استأجره فلان قال أنا هذه أجرة إذا ذهبت لتجاهد سأعطيك هذا الراتب، فذهب قال يا أخي أنا ليس أنوي فقط راتب، أنا أنوي بها أيضا في سبيل الله، أصل نيته الباعث له ماذا؟ الأجرة والمال. ثم بعد ذلك لكي قال له الدكتور أخي لازم أنت لابد أن تمسك عن الطعام والشراب من أجل صحتك كذا من الصباح إلى المغرب أقل وقت، فقال أنا سأمسك. ثم قال لماذا أضيع وقتي إمساكا من أجل الدنيا، لماذا لا أنوي أيضا الصيام؟ قال لا لابد أن تمشي كذا كيلو، قال أنا بدل ما أمشي في الشارع خلني أطوف حول الكعبة. واضح؟ فأنالوا ما أردته من الدنيا وأنال الأجر الآخرة، لكن هذا إرادته في الأصل إيش؟ دنيا ثم الآخرة تبعا. ما حكم فعله؟ ولكل امرئ ما نوى، له من الأجر بقدر نيته، وليس أجره كمن أراد الآخرة أصلا فضلا عن من لم يرد إلا الآخرة. واعلموا أن من أراد الآخرة نال الآخرة والدنيا، لذلك يقول بعض السلف يقول مثل الدنيا والآخرة كمثل السيدة والأمة، فمن نكح الأمة العبدة لم يملك السيدة، ومن نكح السيدة ملك السيدة وأمتها، فمن أراد الآخرة نال الآخرة والدنيا. فهذه الأحبة هي صور إرادة الإنسان بعمله الدنيا. متى يكون شركا؟ ذكرنا لكم إذا عمل هذا العمل الطاعة يريد به المنفعة الدنيوية المعتادة أو غير المعتادة مما لم يعلم بالشرع، ولم يفعل هذه الطاعة إلا لذلك، فهذا عمله ماذا؟ حابط، ووقع في الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. هذه الآية واضحة في أن من أراد الحياة الدنيا وزينتها سينال أجره من هذه الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا الذي ما عمل العمل إلا لهذه الدنيا، واضح؟ ما أراد إلا هذه المنفعة الدنيوية التي لم يدل عليها الشرع، لأن الشرع أصلا لماذا ينص على مثلا الأذكار يذكر أنها تحصن، لأن تحصن العبد وتحفظه، لماذا يذكر الشرع هذه المصلحة؟ هل لأجل أن لا يكسدها الإنسان ولا يكسدها؟ يكسدها، واضح؟ فكونه يكسدها هذا لا يقدح في ماذا؟ في إرادة الدار الآخرة، وإن كان لو قصد الله الآخرة ستأتي هذه الفائدة والثمرة فقط، لكن لو قصدها لم يخالف ماذا؟ مقصد الشارع، بل عمل بالأسباب الشرعية. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أحسنت. وهذا فيه أن من أراد الدنيا والدينار والدرهم وكان فعله ورضاه وغضبه وحبه كله قائم وسخطه على هذه الأمور الدنيوية فإنه عبد لها في الحقيقة. قال: تعيس عبد الدينار، وأن فعله هذا سينال به التعاسة في الدنيا والتعاسة في الآخرة. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، والخميصة قالوا ثوب كساء له أعلام، والخميلة هي الفراش أو القطيفة، واضح؟ تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، ما ضابط عبودية هذه الأمور؟ ما هو الضابط؟ إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط، هذا ضابط عبودية المال وغيره. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني شيك فلن تقش، يعني إذا أصابت الشوكة ما استطاع أن يخرجها، فلا هو الذي ينال المطلوب، سيبقى في حياته يكدح من أجل هذه الدنيا والدينار والدرهم ولن ينال كل ما يريد، فلا يزال صاحب الدنيا في طمع منها حتى يتوفى وتنتهي الدنيا وما فيها، ولا هو سلم من المكروه وهو عقاب الله سبحانه وتعالى له. فإذا فيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث رأسه مغبر قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة يعني في مؤخرة الجيش كان في الساقة، ما يضره لأنه يريد فقط ماذا؟ الله والدار الآخرة، لا يريد شيئا آخر. فهذه أيها الأحبة من النصوص الواضحة في أهمية إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن إرادة الدنيا تذهب على صاحبها أجر الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب مهم، وهو من الأمور التي قد تقدح في توحيد العبد وتوقعه في الشرك، بل جاء كما في حديث الآن سيأتي معنا حديث عدي الشرك بها بسبب طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه الله، وأن هذا من اتخاذ الأرباب من دون الله. طيب، ما حكم طاعة العلماء والأمراء؟ هل كل من أطاع العلماء والأمراء في غير طاعة الله سبحانه وتعالى وقع في الكفر والشرك؟ ها، نقول فيه تفصيل. إن كان طاعتهم طاعة اعتقاد، قالوا له هذا الأمر الحرام حلال فاعتقد حله مع علمه أن الله حرمه، أو اعتقد أنه يجوز لهم أن يحللوا ويحرموا، فهذا وقع في أي شرك أكبر؟ هذه طاعة اعتقاد. إذن طاعة الاعتقاد شرك أكبر. النوع الثاني من أنواع الطاعة طاعة العمل، يطيعهم في العمل من غير اعتقاد، ما حكمها؟ لا، فيها تفصيل. إن كان هذا العمل الذي أمروه به شركا، قال له اسجد لغير الله فسجد، اكفر بالله كفر، هذا حكم عمله ماذا؟ الكفر. إن كان العمل الذي أمروه به معصية، حكم عمله أنه محرم، قال له اشرب خمرا افعل كذا من أمور المحرمات ففعلها طاعة من غير اعتقاد حلها، فهنا فعله ماذا؟ محرم، ووقع في معصية عظيمة وفسق عظيم. طيب، قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر بهذا اللفظ ذكر الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والعلي الشيخ محمد الله أخذ منهم، لكنه لا يوجد في المسندات الموجودة بين يدنا وكتب الحديث بهذا اللفظ ولعله طلعوا عليه في كتب مفقودة، الله أعلم. لكن جاء بلفظ: أما يوشك، لما اعترضوا عليه بقول أبي بكر وعمر قال: أما يوشك أن يعذبوا، وحدثهم عن رسول الله ويقولون قال أبو بكر قال عمر. فهذا الذي ورد بهذا اللفظ والمعنى واحد، أن ترك أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله لقول فلان وفلان مهما عظم من أسباب الهلكة، يوشك أن يهلكوا، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، مع أن هذا قول أبو بكر وعمر. ومن أعظم الأمور التي حدث فيها الخلل عند كثير من ينتسب للعلم وأهله هو تقديم وتعظيم أقوال الرجال على قول الله وقول رسوله، والتعصب، وخصوصا في المذاهب، مذهب حنفي شافعي مالكي حنبلي غير ذلك، يتعصب ويقدم أقوال فقهائه على قول الله وقول رسوله، وهذا خلاف هدي الأئمة أنفسهم الأئمة الأربعة. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل حديث منه ذو قبول ومنه مردود سور رسولي. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تأخذوا بقولي بل أصل ذلك اطلبوا. فهذه أقوال الأئمة الأربعة، فخذ بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. فالعلماء يلحب مثل النجوم تدل على القبلة، فإذا عاينت القبلة بعينك وجب عليك أن تتبع ما عاينت. العلماء قالوا مثل المبلغ في الصلاة، إذا كان الناس كثر والقديم لم تكن هناك مكبرات، فيكون في وسط الصفوف مبلغ يبلغ صوت الإمام، إذا كبر كبر هذا المبلغ في الوسط ليسمعه من في الخلف الله أكبر، فيركع ويسجد ويقوم وهكذا. فالعلماء مثل هذا المبلغ، فإذا سمعت أنت صوت الإمام هل هناك معنى لمتابعتك المبلغ؟ لا. فإذا بلغ العبد خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم أن هذا دين الله وأن هذا أمر الله وأمر رسوله، لم يجز له أن يقدم أو يتبع سنة أحد من الخلق. وهذه من أعظم الأمور التي قد توصل العبد إلى الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل وفيما وقع فيه النصارى كما سيأتي في الحديث. قال أحمد: وقال أحمد بن محمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا أثر عظيم عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا أن هذا خبر رسول الله، هم متأكدين، يذهبون إلى ماذا؟ إلى رأي سفيان. سفيان من هو سفيان؟ إمام الدنيا، فلا يجوز حتى تقليد سفيان. انظر ما قال: يذهب إلى دليل سفيان، يذهب إلى رأي سفيان، فقدموا الرأي على الدليل والنص الذي عندهم. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. والفتنة في الآية فسرها بعض العلماء، فسرت يعني بالشرك كما فسرها الإمام أحمد هنا بالكفر والشرك، وفسرت بالضلالة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن يضلوا. وفسرت بالابتلاءات والزلازل والأئمة الظالمين والحكام الجائرين، فمن خالف أمر الله ابتلي بمثل هذه الابتلاءات. ولا شك أن الجميع حاصل، الجميع إيش حاصل، قد يقع الإنسان يقع في الضلالة وتنزل به الابتلاءات، وقد يقع والعياذ بالله بالكفر والشرك بالله رب العالمين، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. قال عن عدي: وللناس أيها الأحبة، إما أن يكون جاهلا بالدليل، الجاهل هذا الواجب في حقه أن يقلد، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصنف الثاني أن يكون من لديه الآلة التي يستطيع بها الوصول للدليل ومعرفة الحق، فهذا الواجب عليه أن يتبع ماذا؟ الدليل، ويتبع العلم الذي يوصل إليه أو اجتهاده الذي أوصله إليه، ولا يجوز له أن يقلد ويترك الدليل. نعم. قال عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. الآية: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي. إذن جعل النبي صلوات الله وسلامه عليه طاعتهم في التحليل والتحريم، هذه طاعة اعتقاد ولا عمل؟ تحليل والتحريم اعتقاد ولا عمل؟ تعتقد أن هذا الحرام حلال والحلال حرام، هذه طاعة إيش؟ اعتقاد. جعلها عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن التشريع والتحليل والتحريم حق من؟ حق الله وحده لا شريك له. نعم. قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. من مقتضى توحيد الله سبحانه وتعالى أن يوحد في حاكميته، فلا حكم إلا له سبحانه وتعالى، ولا حكم إلا ما حكم به الله سبحانه وتعالى في شرعه، ولا يجوز للعبد أن يتحاكم أو يحكم بغير ما أنزله الله سبحانه وتعالى. وأول ما يجب تحكيم الله سبحانه وتعالى فيه هو التوحيد، أن يعبد الله وحده. فهناك من يدعو إلى تحكيم شرع الله في أمور الدنيا وهو يقع في الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، فأي حكم دعا له؟ واعلموا يا الأحبة، هذا الباب عقد المصنف لبيان أمر عظيم يقع فيه كثير من الناس، وهو الحكم أو التحاكم لغير ما أنزل الله. ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله؟ وهذا منزلق خطير، سواء في من يقع في هذا الفعل أو فيما يترتب على هذا الفعل، فقد ظل الطوائف بسبب عدم معرفتهم بالحكم الصواب والصحيح لهذا الفعل وفاعله. ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله؟ ايش حكمه يا اخوان؟ ها، على اكثر، تفضل يا راشد. جميل جميل، جميل، أحسنت يا شيخ راشد. نقول أن الحاكم بغير ما أنزل الله، أحسنت يا شيخ راشد لخصها لنا، لكن الحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون فعله كفرا، وذلك في حالات: الأولى الاستحلال، يرى أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله ويترك حكم الله، هذا حكمه حتى لو محاكم، مجرد أنه يرى أنه يجوز له، هذا وقع في إيش؟ في استحلال ما حرمه الله، فوقع في الكفر. الحالة الثانية التفضيل، يرى أن حكمه خير من حكم الله، فهذا كفر كفرا أكبر. الحالة الثالثة المساواة، ما يرى الحكم أفضل لكن يقول حكمي وحكم الله سواء، هذا أيضا فعله ماذا؟ كفر، مخرج من الملة. الحالة الرابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله جحودا لحكم الله، الجحود واضح، يجحد حكم الله، فهذا حكمه كفر، أو تكذيبا أيضا يدخل في الكفر. فإذا فعله استحلالا أو تفضيلا أو مساواة أو جحودا وتكذيبا فهذا وقع في الكفر. كم حالة الآن ذكرنا؟ أربع. زيدوا عليها حالة خامسة وهي تبديلا لحكم الله. ما معنى التبديل؟ سأذكره لكم بعد أن نذكر الحالة الأخرى. إذا الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر في هذه الأمور. تلاحظون هذه الأمور يجمعها شيء واحد، وهو إيش؟ لا، يجمعها أن محلها فين؟ كيف تعرف أن فلان فعل حكم بغير ما أنزل الله مستحل أو مفضل الحكم على حكم الله أو مساوي له بحكم الله أو جاحدا أو مكذبا؟ كيف تعرف؟ هذا أمر إيش؟ قلبي. لا تعرف إلا إذا تلفظ، ما تلفظ حكم بغير ما أنزل ما تدري. فإذا هذه الأمور كلها مرجعها إلى أين؟ إلى القلب. فلذلك ما يصح إذا رأيت واحد يحكم بغير ما أنزل أنك تحكم عليه بالكفر حتى تعلم ما في قلبه. فأصل الفعل، أصل الحكم بغير ما أنزل ليس بكفر حتى يصاحبه اعتقاد كفري، لأن هذه الأمور استحلال تفضيل مساواة حتى لو ما حكم فهو إيش؟ كافر بهذا الاعتقاد الذي في قلبه. طيب هذا حال كونه كفر أكبر. الحالة الثانية أن يكون كفرا أصغر غير مخرج من الملة، كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أيها الأحبة أن يحكم مثل ما قال راشد لهوى. والله جاءه ابنه حدث بينهم خصام وهو يحب فلان أكثر من فلان، فحكم لفلان ظلما على فلان، هل حكم ما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. استحلالا ولا تفضيلا لحكم على حكم الله ولا هوى؟ هوى، حكم فعله حرم، وهل هو كفر؟ لا، ليس بكفر. أو لرشوة، جاء القاضي وأعطوه مبلغ، قالوا خذ المبلغ وحكم لنا ظلما، فحكم بغير ما أنزل الله من أجل مال، هل حكمه الأهل وقع في الكفر؟ وقع في الكفر الأصغر، حكم بغير ما أنزل الله وليس في الكفر الأكبر. أو حقدا على فلان حكم عليه بغير ما أنزل الله، أو قنن قوانين وتشريعات، شرع تشريعات وهو لا يعتقد أنها مساوية ولا أنه يجوز له، وإنما لهوى أو لضغط أو لمصلحة فلان أو من أجل فلان، كل هذا حكمه ماذا؟ كفر أصغر. طيب ما شأنه التبديل؟ أمر التبديل هذا مهم، لأن يعني الآن فتنة الخوارج وأهل التكفير مهمة، يأتونك بنصوص للعلماء، في نصوص العلماء أن من بدل حكم الله فقد كفر، فيقول لك هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله، هل حكم بغير ما بما أنزل الله أم بدل حكم الله؟ إيش تجيب أنت؟ الآن أتى بهذا القانون فحكم به بين الناس، هل حكم بما أنزل الله أم بدل حكم الله؟ ها؟ لم يبدل ولم يحكم ما أنزل الله، لأن التبديل، تبديل حكم الله هو ماذا؟ هو أن يترك حكم الله، الله حكم في السارق أن تقطع يده، فيترك هذا الحكم، يقول هذا الحكم ليس حكم الله، نجعل مكانه ماذا؟ السجن سنة، وهذا هو حكم الله، بدل حكم الله بغير حكمه وزعم أن هذا الحكم هو حكم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهمتم يا إخوة؟ التبديل هو أن يبدله بحكم غير الله زاعما أن هذا حكم الله، أما إن بدله بغير حكم الله وهو يعلم أن هذا ليس حكم الله هذا حكم فرنسي، حكم انجليزي، حكم إلى آخره، حكم الله كذا. هذا لم يبدل، هذا استبدل. فرق بين التبديل والاستبدال، استبدل حكم الله بحكم فلان، لكن التبديل أنه يبدل هذا بهذا، فيضع هذا مكان هذا ويجعل هذا هو حكم الله رب العالمين، واضح؟ فإذا ورد لك شيء من كلام العلماء في أن التبديل كفر، فالمراد به ماذا؟ أن يحكم بغير ما أنزل الله زاعما أن هذا حكم الله، لأن هذا تكذيب بحكم الله وجحود بحكم الله، يرجع إلى رجعنا للقلب، واضح؟ فأصل الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من كبائر الذنوب، كما في الصراف بن عباس وغيره قال كفر دون كفرين. فإذا هذا يلحب مهم، هذا التفصيل ليفهمه طالب العلم خصوصا في كثرة فتن الخوارج وغيرهم. طيب، قال الله عز وجل: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فوصف الله سبحانه وتعالى من تحاكم لغير شرع الله بأنه متحاكم للطاغوت. طيب، وهنا قال يريدون، يعني أن في رغبتهم وميلهم إرادة التحاكم للطاغوت من دون الله سبحانه وتعالى في قلوبهم ذلك، وهذا يدل على صدودهم وإعراضهم عن حكم الله سبحانه وتعالى لإعراض القلبي. ما حكم طيب التحاكم؟ هذا حكم الحكم بغير ما أنزل الله. طيب، حكم التحاكم لغير ما أنزل الله، تذهب إلى محكمة تحكم بغير ما أنزل الله، ما حكمه؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول، إذا كانت هناك محاكم شرعية تحكم بحكم بما أنزل الله، فهل يجوز لك أن تذهب لغير لمن لا يحكم ما أنزل الله؟ فلا يجوز الذهاب إليها. الحالة الثانية، عند عدم وجود المحاكم التي تحكم بالشرع، فما حكم التحاكم إلى هذه المحاكم؟ أخذ حقه ويريد أن ينال نصيبه وهو في بلد كفار ولا توجد إلا محاكم غير الشريعة، فهل يجوز له أن يتحاكم لهذه المحاكم؟ نقول أفتى العلماء بأن ذلك يجوز بشروط أربعة. الأول، الحاجة لهذا الحق وتحقق الضرر، أنه إذا لم ينل حقه سيناله ضرر عظيم، هذا واحد، أن يكون هناك ضرر متحقق. أما إذا لم يكن عليه ضرر ما يجوز له يذهب يتحاكم، واضح؟ إن فاته هذا الحق. الحالة الثانية، تعذر الوصول إلى هذا الحق إلا بهذه الوسيلة، ما عنده وسيلة إلا الذهاب إلى هذه المحكمة. الشرط الثاني، عفوا قلنا حالة، الشرط الثاني تعذر الوصول إلى هذا الحق إلا بهذه الوسيلة. الشرط الثالث، أن يكره في قلبه ذلك، والله ما ذهب لذلك إلا مضطر، وقلبه كاره للذهاب وللفعل هذا، واضح؟ الشرط الرابع، أن يقتصر على أخذ حقه الشرعي فحسب. سرقت سيارته، ذهب لهذه المحاكم غير الشرعية، فحكمت هذه المحاكم بإرجاع سيارته ومبلغ كذا وكذا، ما يجوز له يأخذ إلا إيش؟ حقه الشرعي فحسب، يعيد له حقه، واضح؟ هذا عند الاضطرار والاستغناء خير وأفضل. نعم. قال قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذن في هذا ما وجه الآية هنا في الحكم غير ما أنزل الله؟ أن من أعظم الفساد، لأن الفساد نوعان أيها الأحبة، فساد معنوي وفساد حسي. فالفساد المعنوي بالكفر والشرك والمعاصي والحكم بغير ما أنزل الله، هذا أعظم الفساد. ينتج عنه الفساد الحسي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بالمعاصي والذنوب. فإذا من أعظم الإفساد في الأرض الحكم بغير ما أنزل الله. نعم. قال: وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كذلك وقوله: وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. كل حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى فهو حكم جاهلي، فهو حكم جاهلي. نعم. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث في سنده انقطاع لكن معناه صحيح، هو الانقياد لله سبحانه وتعالى ورسوله. والمراد هنا لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب، حتى يكون هواه، يعني ميله ومحبته ورغبته تبعا لما أمر الله عز وجل به. نعم. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. هذا فيه أولا، هذا الحديث، هذا الخبر متصل ولا مرسل؟ ها قال من؟ إذن هذا مرسل، واضح؟ هذا الخبر مرسل. وفيه أيها الأحبة أن تحاكم لغير ما أنزل الله هذا من عمل من؟ أهل النفاق المنافقين، وأن المنافقين شر من اليهود. اليهود أراد يتحاكم للشر، وهذا أراد يتحاكم لليهود، نعم. وأن الكهان أيضا فيها أنهم كانوا يخبرون بالمغيبات، وكان الناس يتحاكمون إليهم في الجاهلية، نعم. قال: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذه القصة إسنادها مظلم، لكنها مشهورة في كتب التفاسير وغيرها. وأصح ما ورد في سبب نزول الآية أن بعض المسلمين ذهبوا إلى أبي بردة اليهود ليتحاكموا إليه، فنزلت الآية، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحود أيضا من أعمال القلوب. وهنا المصنف رحمه الله، لا شك أنواع التوحيد كما سبق عندنا: توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فكما يجب توحيد الله في ربوبيته، يجب في ألوهيته، ويجب في أسمائه وصفاته. ومن الخلل العظيم في باب توحيد الأسماء والصفات جحود أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. واعلموا أن جحود الأسماء والصفات على نوعين: جحود نكران وجحود تأويل. جحود نكران يجحدها مباشرة، يقول: الله ليس بسميع ولا بصير، وليس له سمع ولا بصر، ولا يحب ولا يرضى ولا يسخط، واضح؟ يجحد أسماء الله وصفاته، ينكرها، تكذيب لخبر الله وخبر رسوله. والواجب في الأسماء والصفات أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه. إذن هذا الجحود الأول جحود نكران وتكذيب. الجحود الثانية أيها الأحبة جحود تأويل، ما ينكرها مباشرة، لكن ماذا يفعل؟ يأولها. وهذه من طرق أهل البدع والضلال. وبشر المريسي كان يقول لقومه، قال: لا تردوها فتفضحوا، تقولوا الله ليس بسميع الله ليس بصير، لكن عليكم بإيش؟ بالتأويل. قلوا: هي نعم الله سميع، لكن معناها كذا وكذا، بمعنى ينفي حقيقتها، واضح؟ فهذه من طرق أهل الضلال والبدع. ما حكم جحود التأويل؟ جحود النكران هذا كفر. جحود التأويل ما حكمه؟ نقول: إن كان تأويل هذا الاسم أو هذا الصفة له مسوغ في اللغة فهذا بدعة وضلالة، وإن كان ليس له مسوغ في اللغة فهذا كفر وجحود. كيف له مسوغ في اللغة؟ يعني جاء ففسر اليدين في قول الله عز وجل: لما خلقت بيدي، قال: لله يدين أو لله يد، لكن المراد بها النعمة، فاليد في اللغة تطلق على النعمة. نقول قوله ماذا؟ ضلال وبدعة وانحراف. لكن هل هو كفر؟ ليس كفرا، لأن له مسوغا من اللغة. أما النوع، أما لو قال: لما خلقت بيدي، المراد باليدين اللتان أنا أثبت لله يدين، والمراد بهما السماوات والأرض مثلا، أو المراد بهما الحسن والحسين، أو غير ذلك من التأويلات الباطنة التي ليس لها مسوغ في لغة العرب، هذا حكمه إيش؟ كفر، مخرج من الملة، لأن حقيقة جحود وتكذيب الأول، حقيقة الجحود والنكران. وأشهر طوائف الجحود والنكران ثلاثة من طوائف الإسلام: الجهمية تنكر الأسماء والصفات، والمعتزلة الطائفة الثانية تنكر الصفات وتثبت الأسماء، والأشاعر الطائفة الثالثة تنكر جملة أو أكثر الصفات وتثبت الأسماء وبعض الصفات. وهذه كلها من الطوائف التي وقع معها الخلل العظيم في باب توحيد الأسماء والصفات، وتأثر بهم طبعا الخوارج، الشيعة الزيدية الإباضية، كل هؤلاء على مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات، نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. إذن هنا من صفات أهل الجاهلية هذا الفعل، جحود شيء من الأسماء والصفات. فأهل الجاهلية أنكروا هذا الاسم وهو الكفر بالرحمن. طبعا ذكر العلماء في سبب إنكارهم للرحمن أمور كثيرة، لكن الذي يظهر أن سبب إنكارهم لاسم الرحمن هو مجرد الكبر والتعنت، واضح، والاستكبار. هنا الآن أهل الجاهلية أو المشركون أنكروا اسم الرحمن مع إثباتهم صفة الرحمة، مع إثباتهم أن الله يرحم سبحانه وتعالى، ومع ذلك جاء فيهم هذا التوبيخ واللوم، فكيف بمن أنكر الاسم والصفة مثل الجهمية؟ تفضل. قال في صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. حدث الناس بما يعرفون يعني بما يمكنهم معرفته، حدث الناس على قدر عقولهم، مثله قول ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فتحدث الناس على قدر عقولهم. واعلموا أن المسائل الشرعية على نوعين: مسائل واضحة للكل، واضحة ومفهومة للجميع، فهذه يحدث بها طالب العلم والعالم والعامي، وهناك مسائل دقيقة من مسائل العلم. والمسائل الدقيقة على نوعين: مسائل تهم هذا العامي، مسائل دقيقة لكن مهمة يفهمها العامي، ومسائل دقيقة لا تهم هذا العامي ولا يهم معرفتها ولا يجب أن يعرفها. فالمسائل الدقيقة التي من المهم أن يعرفها هذا العامي تقال له ولا ما تقال له؟ تقال، لكن بإيش؟ توضع لها مقدمات وممهدات وبأسلوب حسن من أجل أن تبلغ عقله، فلا تكون له إيش؟ فتنة. وأما المسائل التي لا تهم فهذه لا يحدث فيها عامة الناس، لكي لا نقع فيما حذر منه علي: حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم. قال: روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. أحسنت. هنا قال: ما رأى رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، استنكر. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء، جاءت ما فرقوا وجاءت ما فرق. ما فرقوا يعني ما فزعهم، ليش فزعوا، ليش خافوا، ليش استنكروا، ما فرقوا. وما فرق يعني ما فرقوا هؤلاء بين الحق والباطل، واضح، كلامه معنى صحيح. يجدون رقة عند محكمه يعني يجدون لين وقبول للمحكم الواضح، ويهلكون عند متشابهه باستنكارهم وجحودهم له. واعلموا أيها الأحبة أن النصوص الشرعية والقرآن الكريم محكم كله ومتشابه كله، وفيه محكم ومتشابه. طيب، محكم كله ومتشابه كله وفيه محكم ومتشابه. محكم كله لأن الله قال: كتاب أحكمت آياته، معنى أنه محكم كله، أحكمت يعني متقن كله، القرآن كله متقن. ومتشابه كله كتاب متشابها مثانية، متشابه، فالقرآن كله متشابه يعني إيش؟ يشبه بعضه بعضا في الحق والهدى، وفيه محكم ومتشابه. يعني أنت لما تأتيك الآية تصف القرآن أنه كله محكم، وآيات تأتيك تصفه أنه متشابه، وآيات تقول منه آيات محكمات، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، في تعارض؟ ما في تعارض، لأن المراد بالمحكم أنه متقن كله، متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، وفيه محكم ومتشابه يعني فيه أمور واضحة يفهمها كل أحد، وفيه أمور يفهمها بعض الناس دون بعض، ففيه عبارات أو ألفاظ أو آيات واضحة يفهمها كل أحد، وآيات يفهمها أناس دون ناس، فمنه آيات محكمات وأخر متشابهات، لكن المحكمات هن أم الكتاب، أصل القرآن أنه إيش؟ واضح أكثره. وفي آيات تشتبه على بعض الناس فهمها، في آيات ما تفهمها غيرك يفهمها، وهو عند آية أخرى ما فهمها أنت، فآيات تشتبه على بعض الناس. ما الواجب الشرعي؟ أن نرد المتشابه إلى المحكم، وأن نسأل أهل العلم عن معنى هذا المتشابه، وما نتبع المتشابه ونترك المحكم، واضح؟ طبعا هذه أمور لعلكم أخذتمها في كشف الشبهات. فعامة القرآن محكم واضح أنه متشابه، فالابن عباس استنكر قال: يجدون رقة عند محكمه لأن واضح له الآن وقبل. وأما الذي اشتبه عليه فهو أشرس استنكر: لا يا أخي، ترى الواضح مثل المشتبه، واضح عند غيرك، ولا بد أن ترجع هذا المشتبه إلى الواضح. فالقرآن كله محكم ومتقع. نعم. قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وهذا كما سبق في إنكار الكفار لاسم الرحمن. واعلموا أن أكثر من يقع في الزلل كما في الآية هم باتباع المتشابه، يعني يترك الآيات المحكمات الواضحات ويقع في المتشابه. مثلا آيات علو الله سبحانه وتعالى واضحة في سائر القرآن، وعد واحسب، واضح، واضحة جلية في أن الله عالٍ على خلقه. تأتي آية مثلا وهو الله في السماوات وفي الأرض، ما يفهم معناها، فيقول إذن الله في السماء والله في الأرض، موجود في الأرض، ثم يتبع هذا المتشابه ويترك كل الآيات الواضحة التي بينت له أن الله فوق. الواجب عليه ماذا يفعل؟ يقول الذي قال أنه في الأعلى في السماء بآيات واضحة هو الذي قال إيش؟ في السماوات وفي الأرض. وكلامه يتعارض ما يتعارض؟ مستحيل أن يتعارض. إذن هذه الآية لا تخالف أن الله في السماء. إذن هذه الآية أيضا معناها أن الله في السماء، لكن أنا ما فهمت، يجب علي أن أسأل لأفهم، لأن يستحيل أن يتعارض القرآن، لأن قائل هذا واحد وهو الحق سبحانه وتعالى، وهو الذي أخبر في الآيات. فلا أعتقد المتشابه، بل أعتقد المحكم وأرد المتشابه إلى المحكم، وبذلك أسلم. واضح؟ والمراد هو الله في السماء والأرض، يعني هو إله ومعبود من في السماء ومعبود من في الأرض. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونقف هنا، وبإذن الله تعالى نكمل في الدرس القادم. نسأل الله العون والتيسير. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، نفع الله بكم.